بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه والحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بسبب باطن كاليمين الكاذبة والغصب والسرقة والرشوة والربا ونحو ذلك، ولا تلقوا إلى الحكام بالحجج الباطلة لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الأموال لها طرق لتحصيلها شرعية، وثمة طرق محرمة لتحصل بها الأموال. نهى الله تعالى عباده عن الوصول إلى الأموال من خلال هذه الطرق المحرمة. قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الذي يحدث من بعض الناس أنه يخاصم بالباطل ويوصل المسألة إلى الحاكم، والحاكم سواء كان قاضيا أو أميرا يشمله الأمر، فمن خاصم في أمر يعلم أنه فيه مبطل ثم زعم أنه إذا حكم له، وربما قال إن القاضي يقضي بالشرع، فإذا حكم لي في هذه المسألة فإني أستحل هذا المال الذي أكلته، لا شك أن القاضي لا يعلم الغيب وأنه إنما يحكم بحسب الظاهر وبالقاعدة الشرعية أنه إذا ترافع إليه اثنان فإنه يطلب من المدعي البينة، فإن لم يجد بينة فإنه يحيل الأمر إلى المدعى عليه ويلزمه اليمين وتنتهي القضية الشرع، وجميع القضايا تنتهي هكذا. إذا علم المدعي أو المدعى عليه أنه مبطل في قضيته فإن حكم القاضي لا يحل له الحرام، القاضي إنما يحكم بالشرع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، وأخبر أنه إنما يقضي له بقطعة من نار. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره. فالحاصل أن الأموال لا تحل وإن صدر بها حكم شرعي إذا كان الخصم يعلم أنه قد أبطل. قال تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهو يعلم تحريم هذا ومع ذلك خاصم بالباطل، فهذا مما نهى الله تعالى عنه عباده المؤمنين. نعم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي يسألك أصحابك أيها النبي عن الأهلة وتغير أحوالها، قل لهم: جعل الله الأهلة علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المحددة بوقت مثل الصيام والحج ومعاملاتهم، وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام من دخول البيوت من ظهورها حين تحرمون بالحج أو العمرة ظانين أن ذلك قربة إلى الله، ظانين أن ذلك قربة إلى الله، ولكن الخير هو فعل من اتقى الله واجتنب المعاصي. وادخلوا البيوت من أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة، واخشوا الله تعالى في كل أموركم لتفوزوا بكل ما تحبون من خيري الدنيا والآخرة. يقول تعالى: يسألونك عن الأهلة وعن أحوالها وتغيرها. فمن المشاهد أن الأهلة لها أوضاع وأحوال، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحوال التي تكون للأهلة، فبين الرب تعالى لهم الحكمة من خلق هذه الأهلة، أو من فوائد هذه الأدلة ومما فيها من النفع وإلا ففيها من العبر ما لا يحيط به إلا الله تعالى. قال: قل هي مواقيت للناس والحج. إذا تعامل الناس بمعاملة معينة فإنهم يحددونها بحسب السنين أو الأشهر. الذي يبين لهم مضي السنين والأشهر هو تسيير الله تعالى لهذه الأهلة، فهي مواقيت للناس، وهي أيضا مرتبطة بعبادات الناس، فالأهلة مرتبط بها أمر الحج، فإذا دخل شهر ذي الحجة شرع للمسلم، بل أشهر الحج منذ شوال تبدأ، لكن إنما تقع العبادة في شهر شوال، في شهر ذي الحجة، وهكذا الصيام في الشهر التاسع من كل سنة، وهكذا ما يتعلق بالزكاة، الزكاة إنما تجب مرة في السنة، فتعرف بها مواقيت الناس فيما بينهم، يعرف بها أيضا العبادات، يعرف بها العدد، عدة المرأة، يعرف بها إذا كانت من العدد ذات الأشهر، يعرف بها أيضا الكفارات ككفارة الظهار وكفارة القتل خطأ حيث يصوم شهرين متتابعين، وهكذا جملة من الأمور العظيمة التي ربطها الشرع بأمر هذه الأهلة، ففيها هذه الحكمة. ثم بين عز وجل أن ما اعتادوه في الجاهلية وأول الإسلام من أن الواحد منهم إذا أراد، في بعض الروايات أنه إذا أراد أن يخرج من بيته يريد النسك الحج أو نحوه، فإنه لا يخرج من بابه وإنما يتسور من ظهر الدار، وفي بعض الروايات أنه إذا رجع من حجه فإنه لا يدخل من الباب وإنما يأتي البيت من ظهره. قال عز وجل: وليس البر، لأنهم كانوا يفعلون هذا يظنون أنه من الخير ومن البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا يدل على أن أي عادة يعتادها الناس في مجتمع ما تكون على خلاف الشرع فإنها تبطل وتقام الشعيرة الشرعية. فإذا اعتاد الناس ربط عبادة بممارسة معينة يقال ينظر هذه الممارسة التي تفعلونها رابطين إياها بالعبادة، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها فإنها مشروعة، وإلا فإن عليكم أن تتخلوا عنها، لأنهم يربطونها بالعبادة. فهذا يدل على أن أي ربط للعبادة بشيء من العادات فإنه يجب تغييره إذا لم يكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات توقيفية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فالمسألة ليست بالظن واعتقاد الخير، لأنهم كانوا يفعلون هذا يظنون أنه من الخير والبر، فقال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي وقاتلوا أيها المؤمنون نصرة دين الله الذين يقاتلونكم، ولا ترتكبوا المناهي من المثلة والغلول وقتل من لا يحل قتله من النساء والصبيان والشيوخ ومن في حكمهم، إن الله لا يحب الذين يجاوزون حدوده فيستحلون ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تضمنت الآية أمرين: الأمر الأول أمر الله عز وجل بقتال هؤلاء الذين يقاتلون، والثاني النهي عن التعدي. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، فالقتال يكون في سبيل الله عز وجل، لا يكون في سبيل وطن ولا في سبيل قبيلة ولا يكون في أي سبيل، إنما يكون في سبيل واحد وهو سبيل الله، ولا يكون سبيلا لله تعالى إلا إذا كان المراد به إعلاء كلمة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك كله فليس في سبيل الله. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل غضبا، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل حمية، كل هذه الأمور ليست في سبيل الله، أهدرها صلى الله عليه وسلم وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا الحديث له أهمية، قوله: الرجل يقاتل غضبا، يعني قد يغضب من وضع معين وممارسة معينة، فهل هذا في سبيل الله؟ إن كان غضبه لله تعالى واستوجب المقام أن يجاهد في سبيل الله عز وجل فنعم. أما إن كان غضب مجردا، وهذا هو الأكثر عند الناس، غضب مجرد في أحوال معينة معيشية ونحوها، ليس مرتبطا بسبيل الله عز وجل، ولا يستوجب المقام القتال، يعني قد يغضب لأمر أيضا في سبيل الله، لكن الوضع لا يجيز، لكن الشرع لا يجيز القتال في هذه الحالة، لا يحل القتال. ولهذا أمر القتال والجهاد من أعظم ومن أخطر الأحكام الشرعية، وليس بالأمر الهين. ولهذا من أراد أن يجاهد عليه أولا أن يعلم أن عمله مشروع أصلا، ثم لا بد أن يعلم أحكام الجهاد. أحكام الجهاد ليست هينة، كثير من الناس يقتحم هذا الباب ولا يدري بأحكامه. جهاد فيه قتل للنفوس، فيه أحكام للأسرى، فيه إقدام على أعمال في بعض الأحيان قد يترتب عليها قتل أناس كثيرين، فيه ما قد يحتاج إلى نوع من التروي والتحقق والتأكد والتثبت في بعض المواطن. فليس الأمر بالهين، الأمر في الجهاد إذا وقع كما ينبغي شرعا فهو من أزكى وأعظم الأعمال، ولهذا جعل ذروة سنام الإسلام. لكن ليس الجهاد كما يظن بعض الناس بالأمر اليسير، يعني كما أنك لا تستطيع أن تحج هكذا تلقائيا حتى تتعلم أحكام الحج، فكذلك الجهاد. ولهذا يلاحظ كثرة ما يسأل عن أمور يستغرب عن السؤال منها، لأنها واضحة وجلية بالنسبة لمن أراد الجهاد، فيسألون عنها بعد أن يذهبوا. كان الواجب أن يتفقه ثم يجاهد. حاصل أن أمر الجهاد في سبيل الله ينبغي أن يكون على حد الشرع، بمعرفة من أحكام الشرع. وقاتلوا في سبيل الله، وهذا كما قلنا فيه تبيين الطريق الذي يكون به القتال، كما يقول تعالى ادعوا إلى سبيل ربك، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فلا بد أن تكون الغاية والهدف واضحة. ولهذا أخذ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه التنبيه على الإخلاص، فإن من الناس من يدعو إلى نفسه. هذه المسائل العظام ينبغي التحقق والتفطن لها، وأن يتفقه المسلم في الباب الذي يلجه من أبواب العبادة حتى يكون على بصيرة. قال تعالى ولا تعتدوا، هذا نموذج على أهمية أن يتفطن لأحكام الجهاد، لأن بعض الأعمال تكون تعديا ولا تكون مشروعة، فقد يجاهد في سبيل الله ويتعدى. من التعدي قتل النساء، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قتل النساء، ومر صلى الله عليه وسلم مرة وإذا بامرأة مقتولة، فأنكر هذا صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النساء. ومن ذلك قتل الصبيان، حتى لو كان الصبيان هؤلاء أبناء رؤوس الكفار، يعني لو أن المسلمين أسروا زوجات وصبيان رؤوس الكفر وزعماؤهم الذين فتكوا في المسلمين أعظم الفتك، لا يحل أن يتعرض لهؤلاء بالقتل بتاتا، اللهم إلا أن يحملوا السلاح. المرأة إذا قيل إنها لا يجوز قتلها، هذا إذا لم تكن مقاتلة، هذا الأصل. أما إذا حملت السلاح كما هو حاصل في كثير من الجيوش في العالم الآن، لا شك أنها تقتل، لأن المرأة لا تقتل لأنها لا تقاتل، أما إذا قاتلت فإنها تقاتل. وهكذا لو أن صغيرا مثلا في 13 أو 11 أعطي سلاحا صار يطلق على الناس، هذا أيضا يقتل، لأنه إنما يكف عن قتل المرأة والصبي إذا لم يكونا من المقاتلين، إما إذا قاتل فإنهما يقاتلان، ولا سيما إذا لم يكن الأسر، لأنها في بعض الأحيان يكون الصبي قديما، قد يسهل أسر الصبي بسهولة، لو فرض أنك وجدته ومعه سيف ونحوه يسهل أن يؤسر، لكن الآن لا، ويطلق سلاحا من مسافة بعيدة، ففي هذه الحالة يقتل. وهكذا أنواع التعدي، جميع التعدي الذي فيه تجاوز لحدود الله عز وجل لا يحل. قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وهذا يؤكد ما قلناه من ضرورة التأكد من أحكام الجهاد والعلم والدراية حتى لا يقع المسلم فيما لا ينبغي. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قتل بنو جثيمة وكانوا لم يحسنوا إلا أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا، مرادهم بقولهم صبأنا أن إنا غيرنا ديننا، لأن الصابع عند العرب هو الذي يغير دينه. فقتلهم خالد رضي الله عنه لأنه ظن أنهم لن يسلموا الإسلام الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنهم وإن لم يحسنوا أن يقولوا الكلمة إلا أن العبرة بالواقع الذي صار منهم وأنهم أسلموا. فهذه الأمور تدل على أهمية معرفة أحكام الجهاد والتروي والتأكد من أن المسلم على بصيرة، حتى لا يأتي في القيامة بدلا من أن يحصل على درجات الجهاد يكون حاصلا على ذنوب وآثام التعدي. نعم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. أي واقتلوا الذين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة. والفتنة وهي الكفر والشرك والصد عن الإسلام أشد من قتلكم إياهم. ولا تبدأوهم بالقتال عند المسجد الحرام تعظيما لحرماته حتى يبدأوكم بالقتال فيه، فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم فيه، مثل ذلك الجزاء الرادع يكون جزاء الكافرين. فإن تركوا ما هم فيه من الكفر وقتالكم عند المسجد الحرام ودخلوا في الإيمان فإن الله غفور لعباده رحيم بهم. في هذه الآية يأمر تعالى بقتلهم حيث وجدوا، اقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، كفار أخرجوا المسلمين فيجازون بمثلها. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. القتل أمره كبير لأن فيه إزهاق الأرواح، لكن إذا وقع على وفق الشرع فحي هلا به، لأنه يكون إقامة لحكم الله تعالى. والفتنة وهي الشرك والصد عن دين الله عز وجل أعظم وأشنع وأبشع من القتل. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، هذا حكم خاص بالمسجد الحرام، فلا يحل القتال في مكة لأنها حرم إلا إذا قاتلوا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لأنهم إذا احترم المسجد الحرام واحترم الحرم لكن هم لم يحترموه وقاتلوا فإنهم يجازون بمثلها، كذلك جزاء الكافرين. ثم فتح تعالى باب العودة والرجوع والتوبة، قال: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن كفوا ودخلوا في الإيمان فالله تعالى غفور لهم رحيم بهم، فمعنى ذلك أن الله تعالى أوجب القبول منهم. هذه الآية فيها تنبيه على أن الصفات على حقيقتها. قال تعالى: فإن انتهوا، ولم يعطيك حكما، ما قال كفوا، قال فإن الله غفور رحيم. ماذا يفهم منه؟ الكف وغفران ذنوبهم ورحمة الله تعالى بهم. وهذه مثل قوله سبحانه وتعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى قوله تعالى: من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم ما قال فكفوا عنهم، وما قال فإنهم لا يعاملون كما يعامل المحارب إذا قبض عليه. أحال ربك تعالى الحكم إلى كونه غفورا رحيما، وهذا يدل على أن الرب تعالى تثبت له الصفات على حقيقتها، لأن معنى أن يبين لك الحكم من خلال الاسم والصفة أي يلتزم ما دل عليه الاسم، فإن الله غفور أي يغفر لهم، رحيم أي رحيم بهم. فلولا أنها صفات وأسماء على حقيقتها لما كان الحكم متبينا. يعني لو قال قائل: الله تعالى قال فإن انتهوا ولم يبين لي الحكم، ما قال كفوا عنهم، قال قد بين لك الحكم من خلال أنه أحالك إلى اسمين كريمين من أسمائه يتضمنان صفتين من صفاته عز وجل. فهذا من دلائل كون الصفات على ظاهرها على حقيقتها. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أي واستمروا أيها المؤمنون في قتال المشركين المعتدين حتى لا تكون فتنة للمسلمين عن دينهم ولا شرك بالله، ويبقى الدين لله وحده خالصا لا يعبد معه غيره. فإن كفوا عن الكفر والقتال فكفوا عنهم، فالعقوبة لا تكون إلا على المستمرين على كفرهم وعدوانهم. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهذه الآية من أظهر الآيات على أن الجهاد طلب وليس مجرد دفع، لأن الجهاد مر بثلاثة أحكام. الحكم الأول في مكة، وأن الله تعالى أمرهم بأن يكفوا أيديهم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. والقتال في مكة في خطر على المسلمين، لو أن المسلمين وهم عدد قليل في وسط هؤلاء الكفار قاتلوا لاستأصلهم الكفار، وقد آذوهم أذية عظيمة وهم لم يقاتلوا، فكيف لو فتحوا لهم المجال وقاتلوهم؟ فهذا الحال في مكة. الحال الثاني رد العدوان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. الحال الثالث الأمر بالجهاد عموما وبيان السبب فيه كما في الآية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، هذا المراد بالفتنة، كذلك فسرها تسعة من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى يزول الشرك، هذا الغرض من الجهاد في سبيل الله تعالى. وليس الغرض من الجهاد في سبيل الله مجرد الدفع، الدفع يدفع حتى الطير عن وكره، ليس مجرد الدفع. يعني معلوم من المعلوم المؤكد أن الإنسان إذا أتي إليه في بلده فإنه ملزم بأن يدفع العدو الكافر الذي هاجمه، لكن المقصود أن الجهاد لا يقتصر على الدفع، بل الجهاد يتجاوز إلى الطلب. والعجب من هؤلاء الذين يقولون إن الجهاد مجرد دفع وليس فيه طلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، ثم فتح الله تعالى عليه الجزيرة العربية، وحمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الإسلام، وهكذا من بعدهم إلى أن وصل إلى حدود الصين وجنوب فرنسا، كل هذا يدافعون عن المدينة، أن الناس ما يستحون الحقيقة، ما يخجلون، يصل الإسلام هذه الرقعة الكبيرة يدافع به عن المدينة. لا شك أن الإسلام جاء بجهاد الطلب، وهو أن يطلب الكافر وأن يذهب إليه كما في حديث بريدة، وتعرض عليه ثلاث خصال: إما أن يسلم، وإما أن يقبل الجزية، وإذا قبل الجزية فمعنى ذلك أنه دخل في معاهدة مع المسلمين، معنى الجزية أن يكف عنه، وإما أن يستعان بالله ويقاتل، حديث معلوم، وهو تطبيق الصحابة بل تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك كانت بقتال الروم، وسبق قتالهم بخطاب لهرقل، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وكتب إلى المقوقس، وكتب إلى النجاشي، وبين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في بعض خطاباته: أسلم تسلم. معنى ذلك أنه إذا لم يسلم فإنه لا يسلم، وكذلك كان، فإنهم لم يسلموا. فجموع المجاهدين في سبيل الله تعالى اقتحمت عليهم بلادهم وأخرجتهم منها، فأخرج الفرس من بلادهم في مجوسيتهم، وأخرج الروم من بلاد مصر والشام وكثير من البلاد التي كانوا فيها. لا شك أنه طلب، ولم يقاتل الفرس والروم ويصل الإسلام إلى تلك الحدود يدافع به عن المدينة أو عن الجزيرة العربية، لا شك أن هذا أمر واضح. ولهذا قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو القصد من بعثته. وبناء عليه فمن لم يعبد الله وحده لا شريك له فإنه يقاتل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لكن جاء الشرع بحكم، وهو أن الكتابيين والمجوس تقبل منهم الجزية. أما أن يقال إن المسلمين يقبعون على دينهم ولا ينشرونه، فهذا لا يمكن أن يكون في دين أمر الله تعالى أن يبلغ إلى الناس، قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالأمة مسؤولة عن إبلاغ القرآن إلى الأرض كلها. ولا ريب أن القرآن والإيمان إذا حمل أن ثمة معارضين كثيرين له، فيجب قتالهم أو أن يدفعوا الجزية ويحددوا كونهم من المعاهدين. فهذه الآية فيها بيان أن القتال طلب وليس مجرد دفع. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة هي الشرك، ولهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سقنا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي لا يكون إلا الإسلام. هذا الغرض، لا يرفع إلا كلمة الله عز وجل، وما سوى ومن لم يسلم فإنه يكون خاضعا لحكم الله تعالى، إما بأن يكون في دائرة دولة المسلمين فيكون من المعاهدين من أهل الذمة، وإما أن يكون في دولة رضي أن يدفع الجزية بشروط المسلمين، فهذا من أحكام الله تعالى، يكون قد خضع لأحكام الله فيما يتعلق بهذه الواقعة، وإن كان يقر على دينه إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله عنه، ويكون الدين لله. وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. وهذا يدلك على أن الأصل أن المسلمين يأخذون دينهم ليعم الأرض، لأن الله تعالى قضى أن يكون هذا الدين هو خاتم الأديان، وقضى عز اسمه أن يكون هذا الدين أيضا هو الدين الذي ارتضاه للجميع، وأنه لا دين بعده. فكانت الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، قال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة. فإذا لم يرفع الإسلام، إذا لم يحمل الإسلام إلى الأرض، معنى ذلك أن البشرية تكون في تيه، وهذا لا يرضاه الله عز وجل. ويجب على الأمة أن ترفع من أمر دينها وأن تعليه وأن تجاهد في سبيل الله، إذا هي أعدت الإعداد السليم، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا، وهذا من فضله عز وجل، فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني إذا انتهوا كفوا فيكف عنهم. نعم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أي قتالكم أيها المؤمنون للمشركين في الشهر الذي حرم الله القتال فيه هو جزاء لقتالهم لكم في الشهر الحرام، والذي يعتدي على ما حرم الله من المكان والزمان يعاقب بمثل فعله ومن جنس عمله. فمن اعتدى عليكم بالقتال في غيره فانزلوا به عقوبة مماثلة لجنايته، ولا حرج عليكم في ذلك، لأنهم هم البادئون بالعدوان، وخافوا الله فلا تتجاوزوا المماثلة في العقوبة، واعلموا أن الله مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه. تقدم أنهم إذا قاتلوا في المسجد الحرام فإنهم يقاتلوا، هذا من جهة المكان. الآن هنا من جهة الزمان، وهي الأشهر الحرم. الشهر الحرام، الأشهر الحرم هي الثلاثة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثم الرابع رجب، ثلاثة متوالية. هذه يكف فيها عن القتال، أي عن البدء بالقتال. لكن إذا بدأ المسلمون ولم يراعى أمر الزمان، فكذلك الحكم مثل ما إذا بدأوا في مكة ولم يراعى المشركون أمر المكان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، فإذا قاتلونا في الشهر الحرام فإن ندفع عنهم ولا نكف، نقول نحن في الشهر الحرام، بل يجب قتالهم. والحرمات قصص، فمن اعتدى عليكم بأن قاتلكم أو بأي نوع من أنواع التعدي فإنه يرد عليه بمثل تعديه، إلا أن يكون تعديه في نفسه محرم. فمثلا لو أن إنسانا تعدى على آخر بأن فعل عيالا بالله الفاحشة في أهله، فلا يقال يجوز أن ترد مطلقا، لا بد أن يكون الرد شرعيا. ولهذا تأتي صور، إذا أغرق أحد أحدا تكون المماثلة، كيف يقتل؟ يغرق. أما لو أسقاه خمرا حتى يهلك وأرغمه عليه مثلا، قد يكون صبيا يرغم صبيا على شرب الخمر حتى يهلك، فلا يشرب هو الخمر، يقال يشرب الخمر حتى يهلك، لا، لأن الخمر محرم. إذن المماثلة سواء في القصاص والجنايات أو في التعامل مع العدو لا بد أن تكون المماثلة الآتية من المسلمين على وفق الشرع، لأن أمة نلتزم شرعنا ولسنا بالهمجيين والفوضويين مثلهم بحمد الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، يجب أن يتقى الله تعالى، فلا تتجاوز الحدود الشرعية، واعلموا أن الله مع المتقين، فيكون التعامل بحسب الحكم الشرعي. نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أي واستمروا أيها المؤمنون في إنفاق الأموال لنصرة دين الله تعالى والجهاد في سبيله، ولا توقعوا أنفسكم في المهالك بترك الجهاد في سبيل الله وعدم الإنفاق فيه، وأحسنوا في الإنفاق والطاعة، واجعلوا عملكم كله خالصا لوجه الله تعالى، إن الله يحب أهل الإخلاص والإحسان. يقول تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية من الآيات التي يحتج بها بعض الناس في غير موضعها، فلو أن إنسانا جاهد في سبيل الله جهادا سليما بعيدا عن الإشكال، قال هذا يقتل نفسه ويعرض نفسه للأسر، يعرض نفسه للجراح، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا كثير للأسف في العامة، يأخذون آية لا يعلمون فيما نزلت ولا ما معناها ويستدلون بها. الله تعالى يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا شك في وضوح الأمر. الآية كما بيّن أبو سعيد رضي الله عنه نزلت في الأنصار، لما نصر الله تعالى دينه قال الأنصار هلما فلنقبل على حروثنا وبساتيننا، فإن الله تعالى قد نصر دينه، فبين تعالى أن هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك الجهاد في سبيل الله تعالى وعدم الإنفاق فيه. فالآية هذا هو المراد بها. نعم الآية تتضمن حرمة أن يلقي الإنسان بنفسه للتهلكة فيما نهى الشرع عن مثله، لكن سبب نزول الآية هو هذا، ولا ينبغي أن يحتج بالآية في غير موردها أو في غير موضعها الذي عنته ونزلت فيه. وهذا الموضع ونحوه من القرآن يحتج الناس كثيرا فيه بما لا حجة لهم فيه. ومن المفيد لطالب العلم لو أنه جمع الآيات والنصوص التي يستدل بها خطأ، ولا سيما من العامة، فإن هذا مفيد العامة. فمثلا العامة يحتجون بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، على أن الكفار يراد من هذه الآية أنهم لهم دينهم يتركون يعملون ما شاءوا، ونحن لنا ديننا نحن به مقتنعون، ولنتركهم وشأنهم مطلقا. وربما احتج بعض العامة بهذه الآية أيضا على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول اتركهم هؤلاء الذين لا يصلون الذين يمارسون المحرمات لكم دينكم ولي دين، مع أن الآية نزلت في سورة اسمها سورة الكافرون، ومبدأها قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، فلا علاقة لها أصلا بالمسلم. ثم آخرها لكم دينكم ولي دين، دين المسلمين واحد، ما يقال المسلم له دين والمسلم الثاني له دين، بل الدين واحد. فهذا مما يحتجون به، ولا يعلمون أن هذه الآية وهذا الموضع لكم دينكم ولي دين أنه من أعظم المواضع براءة من الكفار، وليس فيه المهادنة. ولهذا جاء في الحديث أن قراءة سورة قل يا أيها الكافرون مما يقرأها المسلم عندما يأوي إلى فراشه مثل ما يقرأ آية الكرسي، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها براءة من الشرك، بل هي من أعظم الآيات من أعظم السور براءة من الكفار. فقوله لكم دينكم ولي دين لا يقتضي التساهل معهم، بل يقتضي عظمة البراءة منهم. وهكذا آيات أخرى مثل قوله تعالى لا إكراه في الدين ونحوه مثل هذه الآية. فلو أن طالب علم جمعها خلال احتجاجات العامة وسهلها لهم وبين المراد بها كما فعل الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه خطب خطبة بهذا وبين أن قول الله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال إنكم تحملونها على غير محملها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا موجود في الناس، موجود في الناس أن يفهموا نصا على غير ما أراد الله تعالى به.